بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن، ودنا قبل ما نقرأ نبي نحل قواعد، قواعد مهمة في هذا الباب ولغيره، قواعد مهمة لا بد أن نربطها، وبعد ما نضبط هذه القواعد نقرأ يكون الأمر سهل. أربع قواعد أو خمس قواعد نضبطها ونعرفها ونناقشها، فإذا فهمناها وضبطناها استفدنا منها في هذا الباب وفي الأبواب القادمة. لا لا، اللي سبق قلنا أنه كلام عن الكلمة، والكلمة ما لها قاعدة. إحنا الآن نتكلم عن التركيب، من بداية المبتدأ والخبر بعدين بالتركيب، ضم كلمة لكلمة وش يصير؟ يا مبتدأ خبر يا فعل وفاعل، جملة اسمية أو جملة فعلية. تمام؟ طيب. ها؟ طيب. أول قاعدة، وطبعا سبق تكلمنا عنها لكن نؤكد، إذا خيف اللبس التزم الأصل. خلاص، هذه قاعدة، إذا خيف اللبس التزم الأصل. طيب، لبس بين ماذا وماذا؟ بين المبتدأ وخبر، لا تدري هو مبتدأ ولا خبر، وش تعمل؟ ترتبهن، تجعل المبتدأ الأول والخبر هذا لبس. بين فعل وفاعل، بين مبتدأ وبين فاعل. يعني الآن لما تقول قام زيد، شرب زيد، طيب افرض اني هذا الفاعل بقدمه وبقول زيد قام، على انه ماذا؟ على انه فاعل. طيب، هل في لبس ولا ما في لبس؟ بين ماذا وماذا؟ بين كونه فاعل وكونه مبتدا. اذا نرجع للاصل، ما هو الاصل؟ انا بفاعل، الان ابي فاعل بقدمه بفاعل، لكن اذا قدمت خليته فاعل التبس بالمبتدا. طيب ايش اسوي؟ انا اريد فاعل اخره، التزم الأصل. هذه القاعدة الأولى، ما هي؟ إذا خيف التباس شيء بشيء التزم الترتيب الأصلي. كذا، هذه القاعدة الأولى. وابن مالك رحمه الله يقول والتزم الأصل إذا لبس حذر، فعمر الجاني وعامر عذر. طيب، عندي عمر الجاني مبتدأ خبر، صح؟ وقد استوى في التعريف ولا بينهم فرق. عمر مبتدا والجاني خبر. طيب، هل خبر ذا بقدم واريد ان يكون خبر، فاقول الجاني عمر. اعرف الجاني، وش عرف؟ عرفك انه خبر. وش عرفك انه خبر؟ في دليل بالعلم خبر؟ في دليل؟ ما في دليل. في دليل يا جماعة؟ ما في أي دليل، لأن وش المثال؟ الجاني. الجاني معرفة وعمر معرفة، تساوي في التعريف ولا بينهم فرق ولا في كلام سابق يدل عليه. الجاني عمر، ما أحد يستطيع يعرف أن الجاني خبر مقدم. طيب، أنا بي خبر، أنا لي رغبة أن يكون خبر، ايش اسوي؟ ما اذا كان تريد الخبر لا تضعه هنا لانه في لبس، اذا مش اعمل اخر. طيب، عامر عذرا، اعرف عامر عذر الخبر، ابقدم بقول عذر عامر، وابي عامر ابيه مبتدا يصلح. لماذا؟ من يلتبس بماذا؟ بنائب نائب. طيب، في دليل يدل على انه مبتدا وعلى ان عذر خبر؟ ما في دليل. طيب، انا اريد ان يكون عذر خبر، ابي يريد يكون خبر، وش اعمل فيه؟ التزم الاصل، ما دام في خبر التزم الاصل. عرفنا القاعده دي؟ ما هي خلاصتها؟ خلاص، أن التزم الأصل إذا حصل اللبس. إذا حصل. طيب، مش الأصل؟ خلاص ان المبتدا يجي الاول والخبر بعد، ان الفعل يجي الاول والفعل، ان الفعل يجي الاول ونائب الفعل بعده، هذا الترتيب الاصلي. واضح القاعده هذه؟ واضح يا جماعه؟ ترى نقراها الان بسرعه لان خلاص هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه، كل ما له الصداره يجب تقديمه. كل ما له الصداره يجب تقديمه. وش معنى الصداره؟ التقدم. طيب تعرفون بعض الكلمات لها الصداره يعني لا ترضى الا ان تكون في اول جمله، مثل ماذا؟ مثل اسماء الاستفهام والشرط. مثل اسماء الاستفهام، خلنا مع اسماء الاستفهام. اسماء الاستفهام اين موقعها في جملتها؟ في الاول. اذا كل ما له صداره يجب تقديم. طيب تقديمه على ماذا؟ شو عليه؟ على الجزء الثاني منه. عندي مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، واحد له الصداره، وش اسوي فيه؟ اقدم. طيب افرض الخبر له الصداره، وين يجي؟ في الاول. طيب المبتدا له الصداره، وين يجي؟ في الاول. ما له صدر وين يكون؟ في الأول، سواء كان خبرا أو كان مبتدا. كل ما له الصدر يجب تقديمه. وأشد من هذا، لو أضيف شيء إلى ما له الصدر وش اكتسب؟ اكتسب الصدارة. يعني عندي الآن كلمة لها الصدر، أتيت بكلمة وأضفتها إليها، هذه الكلمة الثانية الأولى اللي جبنا اكتسبت الصدارة. يعني الآن لو قلت من في البيت، من مبتدا يجب تقديمه لأنه من أسماء الصدارة. في البيت جار ومجرور خبر، هل يصلح أقول في البيت من؟ ها؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن يعني من لها الصدارة الجزء الأول سواء مبتدا أو خبر. طيب لو أضفنا كلمة غلام إلى من فقلنا غلام من في البيت، غلام مبتدا ومن مضاف اليه، وش حكم تقديم المبتدا؟ يجب. طيب هل غلام له الصداره؟ ما له الصداره، لكن اكتسب الصداره منين؟ المضاف اليه. لان دائما يا اخوان المضاف لازم يكتسب شيء من المضاف اليه، يا تعريف يا تخصيص يا صداره يا غيره. انما هو الان اكتسب ماذا؟ شو اكتسب؟ الصداره. بإضافته إلى من له الصدارة، اكتسب منه الصدارة. فالآن غلام يجب تقديمه لأن له الصدارة بسبب، ولا بنفسه؟ بسبب. سبب ماذا؟ أضيف. أيوه. وابن مالك رحمه الله يقول: ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب. بنفسه أو بسبب. إذا كل ما له الصدارة يجب تقديمه. طيب لو قلت أين زيد؟ تعرف أين؟ خبر ظرف، وزيد مبتدأ مؤخر، حكم تقديم الخبر؟ أين زيد؟ من أسماء الاستفهام. أين حكمه؟ واجب تقديم ماذا؟ الخبر. على ماذا؟ مش حكم تأخير المبتدأ؟ واجب. إذا تقدم، إذا لزم تقديم واحد لزم تقديم الآخر، تأخير الآخر. إذا ما الفرق بين من في البيت وأين زيد؟ شو الفرق بينهم؟ من في البيت المبتدا له الصدارة فيجب تقديمه على الخبر. أين زيد؟ الخبر له الصدارة فيجب تقديمه على المبتدا. واضح؟ واضح يا جماعة. ترى هذه قواعد أصولية لازم نضبطها. يعني لو ما ناخذ اليوم إلا هذه القواعد ونضبطها، لأنها بيفيد كثير المبتدا والخبر وباب الفاعل وباب كان وظن وإن وكل النواسخ، يبي يفيدك القاعدة. أعد لنا القاعدة ما هي؟ ها؟ سواء كان بنفسه أو بإضافته إلى ما له الصدارة، ما هو إلى غيره، لا. سواء كان بنفسه متصدرا بنفسه أو بإضافته إلى ما له الصدارة، يجب تقديمه. من ماذا؟ من مبتدا ومن خبر ومن مفعول ومن فاعل، كلها ما له الصدارة يجب تقديمه. طيب هذه كم قاعدة الآن؟ قاعدتين. ما هي القاعدة الأولى؟ القاعدة الثانية يا أخي، مبتدأ أو خبر، صح؟ إن كان المبتدأ له الصدارة وين يكون؟ وش حكم تأخير الخبر؟ طيب وإن كان الخبر له الصدارة والمبتدأ وين يروح؟ زين؟ اضبطوا القواعد. طيب إذا كان من أسماء الاستفهام، أسماء استفهام من وما وأين ومتى، إذا قلت لك متى السفر، السفر خبر، الخبر متى خبر لمضر، والسفر مبتدأ آخر، إذا هذا من مواضع تقديم الخبر وجوبا. أسماء، أن تضبط أسماء الاستفهام هذه إذا ضبطتها عندك، هذه قاعدة كاملة. القاعدة الثالثة، المحصور فيه يجب تأخيره، أي محصور فيه يجب تأخيره. وش معنى محصور فيه؟ طيب أولا مش معنى الحصر، إذا قلت مثلا زيد شاعر، وش تستفيد من هذا؟ لا انتبه لا تستعجل، زيد شاعر، ها؟ في حصر ما في حصر. طيب هل يلزم أن يكون فيها أحد شاعر آخر؟ صح. طيب زيد هذا هل ممكن أن يكون خطيب وكاتب؟ إذا ما في حصر، صح؟ إذا قلت زيد شاعر احتمل أن يكون فيه أربع شعراء خمسة، واحتمل أن يكون زيد شاعر وكاتب وفقيه وخطيب، صح؟ إذا ما عندنا حصر. لو قلنا ما زيد إلا شاعر، انتبه في دقة، ما زيد إلا شاعر، ما الذي حصرنا؟ زيد في الشعر. طيب هل زيد كاتب؟ لا منفي عنه. هل زيد خطيب؟ منفي. هل زيد فقيه؟ لا. وش زيد؟ شاعر فقط. طيب هل في غيره شاعر؟ فيه شاعر، صح. إذا مش الحصر لعنه، حصرنا زيد في الشاعرية، صح؟ في غيره شاعر، وهو هو شاعر فقط وليس كاتب ولا فقيه. طيب في فقيه غيره؟ فيه. طيب لو قلنا ما الشاعر إلا زيد، صرنا الشعر في زيد، ها؟ صرنا الشعر في زيد، في زيد. طيب هل يلزم زيد، يعني هل يصح أن يكون زيد كاتب؟ يكون كاتب، ما الشاعر ولا زيد؟ إذا مش اللي حصرنا، يعني ما في غيره. طيب هل يلزم من واحد غيره شاعر؟ لا، ضبطنا الحصر. طيب أدوات الحصر ما هي؟ هي ما وإلا أو إنما. طيب ما ولا نعرف، أين المحصور؟ إذا قلت ما زيد إلا شاعر، أين المحصور؟ زيد، والمحصور فيه شاعر. ما الشاعر إلا زيد؟ ما الشاعر إلا زيد؟ ماذا حصرنا؟ الشاعرية في زيد، الشاعر. طيب هل يلزم من زيد يصير كاتب؟ ممكن يكون كاتب، ممكن، لكن ما في غيره شاعر، الشاعرية محصورة في زيد. طيب ما الرازق إلا الله؟ ايش معناه؟ طيب وفي صفات أخرى ثابتة لله، إذا وش اللي منعنا؟ معنانا أن يكون غيره رازق. طيب الرازق الله والخالق الله والشافي والمعافي وهذا كله، لكن ما في غير رازق إلا الله، هذا معناه. طيب ما الله إلا رازق؟ يصلح؟ ما يصلح، ما يصلح. نحصر الله في الرزق بس؟ لا. ضبطنا القاعدة دي، المحصور فيه أيهم، الأول ولا الثاني؟ لا، المحصور فيه الثاني، والمحصور. طيب المحصور قسمان، حصر قصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف، كيف يعني؟ إذا قلنا ما الشاعر إلا زيد، قصرنا صفة على ما زيد إلا شاعر موصوف على صفة. هذا قواعد ترى تفيد في جميع الأبواب كما ذكرت لك، هذا المحصور فيه، ها؟ صفة على موصوف، ما الشاعر إلا زيد، موصوف على صفة ما زيد لا شاعر. ابن مالك رحمه الله يقول: وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم. أين المحصور فيه مع ما وإلا؟ الأول ولا الثاني؟ ما بعد إلا ولا ما قبلها؟ ما بعد إلا. طيب أين المحصور فيه مع إنما؟ الأول ولا الثاني؟ تقول إنما زيد شاعر، هي نفسها ما الشاعر ولا زيد تماما. أين المحصور فيه؟ المحصور فيه ثاني، دائما الثاني، مع إنما هو الأخير. وأين المحصور؟ الأول ما زيد إلا شاعر، أين المحصور؟ زيد. والمحصور فيه؟ طيب ما الشاعر ولا زيد؟ أين المحصور فيه؟ زيد. زيد والمحصور؟ شاعر. عرفنا مش معنى الحصر؟ كم قاعدة هي الآن؟ ثلاث. أعدهن علينا يا شيخ. القاعدة الأولى إذا خيف اللبس لم يلتزم الأصل. القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، المحصور فيه يجب أخير. والمحصور؟ المحصور يجب تقديم. يجب تقديم. المحصور قد يكون مبتدا قد يكون خبر، صح؟ يعني كل منهما قد يكون مبتدا قد يكون خبر. إذا قلت ما الشاعر إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، إيش المحصور؟ مبتدا ولا خبر؟ ما في الدار إلا زيد، لا محصور المبتدا. ما في الدار إلا زيد المحصور فيه أي زيد اللي هو المتأخر، هو المحصور فيه، محصور دائما ما بعد إلا هو المحصور فيه، وما قبلها هو. إذا من حصر هذا من قبيل حصر الخبر في المبتدا ولا المبتدا في الخبر؟ خبر في المبتدا. طيب ما زيد إلا شاعر من قبل ماذا؟ حصر المبتدا في الخبر ولا الخبر في المبتدا؟ المبتدا في الخبر. إنما الشاعر زيد حصر ماذا؟ خبر في المبتدا. إنما في الدار بكر حصر ماذا؟ حصر الخبر في المبتدا. في المبتدا. ما زيد إلا بطل حصر ماذا؟ المبتدا الخبر. صفة على موصوف ولا موصوف على صفة؟ موصوف على صفة. موصوف على صفة. كم قاعدة أخذنا؟ ثلاث. أخذنا ثلاث قواعد أصولية مفيدة نافعة إن شاء الله. طيب القاعدة الرابعة عود الضمائر. الأصل في الضمير أن يعود على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. الأصل في كل ضمير أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. كيف يعني؟ إذا قلت أكرم زيد أخاه، أكرم زيد أخاه، أين الضمير في هذا المثال؟ الها في أخاه. وش يعود عليه؟ يعود على زيد. على زيد. طيب زيد هذا بالنسبة لموقعه هل هو متقدم في اللفظ؟ نعم صح. في الرتبة؟ نعم. كيف الرتبة؟ لأن رتبة الفاعل قبل المصدر، فهمتوا؟ رتبة الفاعل قبل المصدر ورتبة المبتدأ قبل هذه الرتبة. طيب واللفظ شنو المقصود به؟ يعني وين موقع الآن؟ الآن لما تقول في الدار زيد، ما رتبة في الدار؟ رتبة التأخير. ولا في اللفظ متقدم. وزيد في الدار زيد، زيد رتبته متقدم. رتبته متقدم. تقديم. وموقعه متأخر. وبطن هذا واضح القاعدة. الضمير ايش الأصل يعود على؟ يعود على متأخر متقدم في اللفظ والرتبة. هذا الأصل. أكرم زيد أخاه، الهاء تعود على زيد، وزيد موجود قبل الضمير صح؟ قبل الضمير. ورتبته قبل الضمير أيضا لأنه فاعل. لأنه فاعل. ها؟ الضمير يعود الأصل يعود على متقدم في اللفظ والرتبة. هذا الأصل على متقدم. الضمير يعود على متقدم في اللفظ والرتبة. لكن أكرم زيد أخاه الآن يعني مرجعه يصير قبل. هذا الأصل، هذا الأصل. أكرم زيد أخاه، الآن الترتيب مضبوط، الهاء تعود على زيد. أكرم زيد صديقه، أخذ محمد كتابه، تعود عليها الهاء. ومحمد رتبته التقديم، ولفظه التقديم، واضح؟ طيب كم تتصورون من صورة تنتج عن هذا؟ أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ الرتبة، أن يعود على متقدم في اللفظ، أن يعود على متأخر في اللفظ والرتبة. هذه ثلاث احتمالات. الأصل منها ما هو؟ أن يعود على متقدم في اللفظ والرتبة. طيب لو قلنا أكرم أبوه زيدا، أكرم أبوه زيدا، طيب مثال غيره، أكرم صديقه محمد، أكرم صديقه محمد، وين الفاعل والمفعول؟ طيب الضمير متقدم يعود على محمد. طيب نشوف محمد الآن موقعه، الآن رتبته، الموقع لفظه متأخر، لكن مكانه لا بأس في ذلك، هذا خرج عن الأصل في شيء واحد، أنه عاد على متأخر في اللفظ لا لفظ، هذا متسامح. طيب أكرم أبوه زيدا، هل هم تعود عليه؟ على زيد. وزيد ما موقع هنا؟ متأخر في اللفظ والرتبة. لماذا في الرتبة؟ مفعول به، صح ولا لا؟ هذا قالوا لا يجوز، قال ابن مالك رحمه الله في باب الفاعل، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. نشوف المثالين، وشاع نحو خاف ربه عمر، الهاء في رب تعود على عمر، وعمر وش اعرابه؟ فاعل، موقعه وين؟ قبل الضمير، صح؟ اذا عاد على متاخر لفظا لا رتبه، هذا ما في معنى. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجرة، متى تكون الشجرة جميلة وبهية؟ إذا النور الزهرة، إذا أزهرت الشجرة كان في غاية الجمال، إذا مش اللي يزين الشجر؟ النور، شعر ابنه فاعل، والشجرة مفعول، الضمير عاد على ماذا؟ عاد على المفعول به، والمفعول به متأخر في اللفظ لأنك نطقت بها آخر شيء بعد الضمير، وفي الرتبة لأنه الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. إذن الضمير الأصل يعود على سابق في اللفظ والرتبة، طيب قد يعود على متأخر في اللفظ لا في الرتبة، ما في معنى، قد يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، هذا لا يجوز. طيب وش نستفيد من قاعدة الضمير الآن؟ قاعدة الضمير السيدة في المبتدا والخبر، لو في المبتدا ضمير يعود على الخبر يصلح، ها؟ طيب لو في الخبر ضمير يعود على المبتدا المتأخر يصلح، عندنا خبر متقدم فيه ضمير يعود على المبتدا يصلح. لماذا؟ لأنه عاد على المبتدا والمبتدا مكانه الأول. طيب لو عندنا ضمير في الخبر والخبر متأخر، يصح؟ في ضمير في الخبر يعود على المبتدا المتقدم، يصلح؟ هذا هو الأصل، يصلح. عندنا مبتدا وخبر، خبر في ضمير يعود على المبتدا، هذا الأصل. تقول طيب لو في المبتدا ضمير والضمير، نجيب الأمثال الحين، لو في المبتدا متقدم وفي ضمير يعود على الخبر، يصلح؟ يعود على الخبر، مبتدا المبتدا في ضمير يعود على الخبر، المبتدا هنا في ضمير يعدم خبر ما يصلح. طب لو تقدم الخبر وفي ضمير يعدم المتقدم يصلح. ايوه انتبهوا لهذا. يبدو ان الضمير اصعب ولا ها ها ثقيل واضح ها. اذا جاءك ضمير في المبتدا يعود على الخبر يصلح يصلح. اذا جاء ضمير في الخبر يعود على المبتدا يصلح يصلح. هو الاصل اي خط ضمير في الخبر يعود على المبتدا يصلح لانه يعني عاد على متقدم. طيب اذا ما الممنوع؟ ما الممنوع؟ ان يكون في المبتدا ضمير او في الفاعل عدم مفعول. بس هذه الخلاصه عرفنا عرفنا. طيب اذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر ايش نعمل في المبتدا علشان تنضبط المساله؟ نخرج نخر المبتدا يلزم منه تقديم. اذا متى يلزم تقديم الخبر؟ اذا كان في المبتدا ضمير أحسن. اذا كان المبتدا ضمير يعود على الخبر اذا كان فيه. هذه قاعده. صار القواعد عندنا اربع. اذا خيف اللبس التزم الاصل. ما له الصدارة يجب تقديمه. المحصور فيه يجب تأخيره. الضمير لا يعود على متأخر اللفظ. أربع قواعد تفيدك في سائر أبواب النحو. شوف الآن لما نقرأ إن شاء الله ستجد أنه كله سهل سهل سهل. يلا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولأهل العلم والمؤمنين. قال الشارح غفر الله من الأول من قوله. طيب الأصل إذا لم يكن هناك موجب لا لتقديم ولا تأخير ايش حكم تقديم الخبر والتأخير؟ خلاص إذا لم يكن عندنا أمور توجب تقديم الخبر هو ترى الكلام كله على الخبر. إذا لم يجد عندنا أمر يوجب تأخير الخبر ولا يوجب تقديم فالأصل صح؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. بس هذا بعد انتبه. الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. الأصل في الفاعل أن يتصل. والأصل في المفعول قاعدة في الجملة الاسمية والجملة الفاعلية. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. اعلم ان الاصل تاخر ان اعلم ان الاصل تاخر الخبر عن المبتدا لانه وصف له في المعنى فاستحق التاخير فاستحق التاخير كالوصف. وقد يتقدم على المبتدا اما جوازا واما وجوبا. اما التقدم الجائز فضابطه الا يوجد في الكلام ما يوجب التقدم. لو تتاخر شيء لانه فيه صدى كثيرين. أما التقدم الجائز فضابطه ألا يوجد في الكلام ما يوجب التقدم ولا ما يوجب التأخر نحو في الدار زيد بتقديم الخبر ويجوز تأخره على الأصل نحو زيد في الدار. واضح خذنا همس. نعم فضل. وأما التقدم الواجب ففي أربعة مواضع. أولا أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الإيجاز بلاغة عندي ضيف ولو أخر الخبر فقيل بلاغة في الإيجاز ضيف عندي لتوهم السامع أنه صفة لأن النكرة أحوج إلى الصفة منها إلى الخبر ولا بقي ينتظر الخبر. طيب يدخل تحت أي قاعدة من اللي أخذنا؟ قواعد اللبس. فيه لبس فيه لبس. نعم. فإن كان للنكرة مسوغ جاز التقديم والتأخير نحو رجل عالم. هذا يا أخوان اللبس هذا اللبس يلتزم فيه ما هو يلتزم الأصل يلتزم عكس الأصل. يقول زيد في الدار رجل في الدار هذا الأصل لكن يوقع في لبس نخالف الأصل عشان ما نقع في لبس نقول في الدار إذا في الدار رجل عشان ما يتوهم أنه صفة. نعم. نحو رجل عالم عندي ويجوز عندي رجل عالم. أي وهنا لماذا؟ لأن النكرة وصفت فقل طلبها لصفة أخرى، فأعرب في الدار وفي وعندي أعرب خبرا مقدرا. ثانيا أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. ما بعد الخبر، قد يعود على بعضه. نعم، على بعض الخبر، نحو لمجالس لمجالس العلم روادها. أين المبتدأ؟ رواد. وأين الخبر؟ لمجالس العلم. والضمير اللي في المبتدأ اللي هو شو يعود عليه؟ يعود على مجالس، يعود على مجالس. طيب لو قدمنا المبتدأ وقلنا روادها لمجالس العلم، لماذا صار الضمير في المبتدأ يعود على مجالس ومجالس متأخر في اللفظ والرتبة؟ لذلك نخالف، نقدم الخبر عشان نسلم من عود الضمير على متأخر اللفظ. هذه تطبيق على القواعد. نعم. فالضمير في المبتدأ روادها يعود على بعض الخبر وهو كلمة مجالس، ولو أخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممنوع هنا. ثلاثة. واضح. نعم. ثالثا أن يكون الخبر له صدر الكلام في جملته، نحو أين زيد، فأين خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. وأين من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة دائما. نعم. رابعا أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ بإنما أو بإلا، نحو إنما القائد خالد. إنما القائد خالد، حصرنا ماذا؟ خالد في القيادة، يعني ما في غير القائد، لكن ممكن خالد يتصف بصفات أخرى غير القيادة. نعم. ما الهادي إلا الله، ولا في أحد غير هادي إلا الله. نعم. ففي الأول قصر صفة القيادة على خالد، فالمحكوم عليه هو خالد وهو المتأخر، والمحكوم به وهو صفة القيادة هو المتقدم. فإنما دائما يا أخوان المحكوم به هو الخبر، والمحكوم عليه هو المبتدأ. نعم. فإنما أداة حصر، القائد خبر مقدم، خالد مبتدأ مؤخر. وفي الثاني قصر صفة الهداية على الله تعالى، فما نافية، الهادي خبر مقدم، إلا أداة حصر، الله مبتدأ مؤخر. واضح ولا لا يا جماعة؟ أقول واضح؟ ها؟ واضح؟ واضح، لأن الطبق القواعد عليه، طبق القواعد. نعم. لحظة. ها؟ في لو حذف صار سيئا، الله الهادي، الهادي الله. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله وقد يفتح. الآن يا جماعة عندنا مسألة الحرف. الحذف، ابن مالك أتى بقاعدة في أول باب المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، قال وحذف ما يعلم جائز. هذه قاعدة في جميع أبواب النحو، حذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكم، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغنى عنه إذ. إذا مش قاعدة الحذف، حذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. طيب وما لا يعلم قاعدة يعني؟ لا، قد يحذف ولا يعلم. إيش السبب؟ لأن حذفه لا يضر. يعني لو قلت الآن قرأت نحوا، صح؟ شعراب فعل وفاعل ومفعول. لو أتى إنسان وقال قرأت بس فعل وفاعل، هل حذفها يضر؟ ما هو شرط أن تصرح. إذن هذه فضلة لا يضر. لكن لو قيل لك ماذا قرأت؟ أجب قرأت نحن لازم تبين. وش السبب؟ ورا في الأول حذفنا وصار الحذف جائز بلا دليل، وهنا صار جواب لسؤال. صار جواب سؤال يعتمد عليه الجواب. طيب لو قلت ما قرأت إلا نحوا، هل يجوز الحذف؟ كيف؟ لأنه وقع محصور فيه ولا يجوز هنا الحذف. إذن وش القاعدة في الحذف؟ إن كان المحذوف ركنا فإن علم جاز حذف، وإن كان فضلا حذفت بلا دليل إلا إن ضر حذفها. إن ضر حذف الفضلة يجب ذكره. متى يضر الحذف؟ إن كان الجواب لسؤال أو وقعت محصورا فيها. والمالك رحمه الله يقول في باب منكر الخبر في باب الفاعل: وحذف فضلة أجل إن لم يظن، كحذف ما سيق جوابا أو خسر. وحذف فضلة أجل إن لم يظن. طيب ما هي الفضلة؟ فما سوى العمدة، ما ليس ركنا فإنه يعتبر فضلة، يعتبر فضلة. الآن أكلت مبتدأ فعل فاعل أركان، لكن طعاما فضلة، طعاما فضلة. نعم رحمك الله. هذه القاعدة: حذف ما يعلم جائز، كان المحذوف ركنا جاز الحذف. أيوه أقرأ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل ولم يتأثر المعنى بحذفه. فمثال حذف الخبر أن يقال من عندك، فتقول خالد. خالد مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، تقدير خالد عندي. لماذا حذفناه؟ لأنه معروف. معروف من ماذا؟ من السؤال. التقدير خالد عندي، ومنه قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أكلها مبتدأ ودائم خبر، وظلها مبتدأ، وين الخبر؟ دائم. طيب لماذا حذف؟ في دليل الجملة السابقة عليه، في دليل يدل عليه فصح حذف. لكن لو في غير القرآن صرح وقال كلها دائم وظلها دائم، صح، لكن خلاف البلاغة. ها؟ ظل مبتدأ، جملة مستقلة مبتدأ، وين الخبر؟ محذوف، تقديره هو ظلها دائم. نعم. فظلها مبتدأ وخبره محذوف دل عليه ما قبله، أي وظلها دائم. وأما حذف المبتدأ فيكثر في المواضع الآتية: أولا في جواب الاستفهام نحو كيف الحال، فتقول حسن، أي الحال حسن أو حسنة. التقدير الحال حسن، ومنه قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. نار هنا خبر، أين المبتدأ؟ محذوف، تقديره هي. ما أدراك ما الحطمة؟ هي نار الله. أي هي نار الله. ثانيا بعد فاء الجزاء نحو من أخلص في عمله فلنفسه، يعني فإخلاصه أو فالإخلاص لنفسه، دل عليه دليل، دل عليه دليل. أي فإخلاصه لنفسه، ومنه قوله تعالى: فمن أبصر فلنفسه ومن كل هذا يا جماعة عليه. الحذف الجاي كلنا في الإعلان، الحذف الجاي حذف ما يعلم جاي. أي فالإبصار لنفسه والعمى عليها. ثالثا بعد القول كقوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي هو أساطير الأولين. أين وقد اجتمع حذف، وش السبب؟ وش اللي يدل علينا؟ الكلام اللي قبله، الكلام الذي قبله هو الذي يدل. وقد اجتمع، وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى: سلام قوم منكرون. فسلام مبتدأ حذف خبره، أي سلام عليكم. وقوم خبر حذف مبتدأه، أي أنتم قوم. إذن عندنا جملتان: الجملة الأولى سلام، والجملة الثانية قوم منكرون. الجملة الأولى مبتدأ حذف خبر، والجملة الثانية خبر حذف المبتدأ فيه. طيب رجعهم، وش تقول فيه؟ سلام عليكم أنتم قوم، هنا ظهر المبتدأ والخبر. سلام عليكم، سلام المبتدأ عليكم خبر، قوم أنتم قوم منكرون، أنتم مبتدا وقوم منكرون، إذن اجتمع في جملة واحدة حذف المبتدا مرة وحذف الخبر مرة، واضح؟ كله جائز. لو في غير القرآن صرحنا نقول صح، يصح تركيب، أقول سلام عليكم أنتم قوم منكرون صح في غير القرآن، لكنه خلاف البلاغة، واضح؟ كل هذا الآن حذف جائز، كله الحذف الجائز. تفضل. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: قوله ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولا عمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. ايش تكلم عنه الآن؟ عن مواضع ماذا؟ حذف الخبر، عن مواضع وجوب حذف الخبر. تفضل. قال الشارح غفر الله له: يجب، يحتاج يا اخواني الى انتباه، العرب التزمت حذف ما يعلم يقين، العرب التزمت حذف ما يعلم يقينا. لماذا حذفته؟ اختصارا، لأن اللغة العربية لغة البلاغة، فحذف للعلم به، إذا عرف الشيء يقينا 100% حذف، بشرط أن يكون هناك دليل يدل عليه. قال الشارح غفر الله له: يجب حذف خبر المبتدأ في 4 مسائل: أولا أن يكون الخبر قبل جواب لولا الامتناعية، وهي الدالة على امتناع الثاني لوجود الأول، نحو لولا الهواء ما عاش مخلوق. الهواء مبتدأ، خبره محلوق، تقديره موجود، موجود كون عام ولا خاص؟ موجود كون عام ولا كون خاص؟ كون عام، الوجود كون عام، كل شيء تقول له موجود، صح؟ إذن كون عام. لكن نائم كون خاص ولا خاص؟ ما في كل واحد نائم. طيب مثله مثلا في البيت، هل هو كون عام؟ خاص. لا، خاص. نائم ومقتول ومجروح وسعيد ومبسوط وتعب، كل هذه أمور خاصة. أما موجود وكائن ومستقر كما عرفنا، هذه كون عام، كون عام يصح لكم. إذن لولا الهواء موجود، لماذا حذف موجود؟ معلوم. لا، لماذا؟ العلم به، يعني كل ما تقول لولا زيد، لولا زيد لزرتك، يعني لولا زيد موجود لزرتك، لولا الهواء موجود لهلك، لولا علي موجود، لولا خالد موجود، إذن تحس ثقل الكلمة، تحس لأنه معروف، لأنه معروف، صح؟ لولا الحر لخرجت، ايش معنى لولا الحر؟ لولا وجود الحر موجود، لولا البرد لخرجت، يعني موجود، لولا الخوف لخرجت، ايش معنى لولا الخوف؟ موجود. وكل ما اقول لولا اقول موجود، لا معروف، كل واحد نعرف، انا وياك نعرف، لولا الخوف لخرجت من البيت، ايش معنى؟ تفهم موجود، واضح؟ الشيء المعلوم يقينا من بلاغة اللغة العربية. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: فحذف الخبر وهو لفظ موجود لوقوعه قبل جواب لولا، إذ التقدير لولا الهواء موجود ما عاش مخلوق، ومنه قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فأنتم مبتدأ والخبر محذوف، أي صددتمونا، بدليل أنحن صددناكم. هل علم بكونه كون عام ولا في دليل يدل عليه؟ في دليل يدل عليه، هو كون خاص صح، لكن في دليل يدل عليه. الصد كون عام ولا خاص؟ كون خاص. طيب لماذا حذف مع أنه معروف؟ في دليل، في دليل يدل عليه. ابن مالك رحمه الله يقول: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. نعم. ثانيا أن يكون الخبر قبل جواب القسم الصريح وهو ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما نحو لعمر الله لأنصرن المظلوم. يعني لعمر الله قسمي لأنه معروف أنه قسم. نعم. فاللام ها؟ ايوه تنفيذ هذه الآية للحذف الواجب فيه نظر لأن الخبر كون خاص وهو سيكون دل عليه فضلا احتمال وحذف الخبر للدليل جائز لا واجب فلولا التنفيذ بما يكون فيه الخبر. ونقتنع بعلماء الشك أكثر من هو الحذف واجب في القرآن قد يكون غيره جائز في القرآن لغة البلاغة ولغة الإيجاز ولغة أن تكون المعاني مطابقة أو أكثر من الألفاظ فهنا لو قال لولا أنتم صددتمونا لكنا مسلمين أنحن صددناكم ما دام علم حذف وهذا ليس قاعدة إلا لقوم القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له فاللام للابتداء. عم بين مكانا 126 الصفحة الثانية. أيوة. نعم. فاللام للابتداء عمر الله مبتدأ ومضاف إليه والخبر محذوف وجوب تقديره قسمي. لماذا حذف قلنا؟ للعلم به يقينا كل ما قلت لعمر الله يعني قسم فهل تردد كلمة قسم في كل لا حذف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما وفي نص يمين ذا استقر في نص يمين ذا استقر يعني كونه حذف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه غفر الله له فإن لم يكن القسم صريحا بأن غلب استعماله في غير القسم لم يجب الحذف. إذا كان القسم ليس صريحا يعني يحتمل أن يكون قسم وألا يكون قسم فيجوز الأمر. نحو عهد الله لأفعلن الخير أي عهد الله علي فهذا ليس بصريح في القسم بل هو محتمل قبل أن بل هو محتمل قبل الإتيان بالجواب إذ يصح أن يقال عهد الله يجب الوفاء به فلا يكون قسما. وش معنى الكلام ذا عهد الله؟ الآن لما تسمع كلمة عهد الله هل تتأكد أنه قسم؟ لا. قد أقول عهد الله علي لا أفعل الناس قسم وقد أقول عهد الله من الأشياء التي يجب الوفاء بها هذا ما هو قسم إذا نختم لكن لعمرك على طول تعرف أنه قسم صيغته تدل على أنه قسم هذا معناه كون صريح وغير صريح. نعم. ثالثا أن يكون الخبر قبل حال لا تصلح خبرا نحو ضربي زيدا قائما. بس قف هذا المثال صعب شوي صعب لذلك استعد لفهم هذا المثال ضرب مصدر إضاف إلى فاعله وزيدا مفعول به وقائما حال ضرب مبتدأ يبي ماذا؟ يبي خبر صح؟ والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله وزيدا مفعول به وقائما حال منين؟ من زيد صح؟ واضح ولا لا؟ واضح الكلام؟ ضرب شرابه مبتدا والياء مضاف اليه من اضافه المصدر الى فاعله وقائما زيد وزيدا مفعول به وقائما حال. طيب وين الخبر؟ قلنا ضربي مبتدا عندنا ضربي مبتدا وجاء بعده مضاف اليه فاعل ومفعول حال وين الخبر؟ يقول إن القائم هذه الحال سدت مسدت كفت من مكان سدت مسد الخبر لكنها ما تصلح أن تكون خبر إعراب حال بس ما تصلح أن تكون خبر هي سادة ولكن ما تصلح أن تكون خبر كيف؟ شو ما تصلح أن تكون خبر؟ يعني هل يصح أن نقول الضرب قائم؟ ها؟ يصلح؟ طيب شربي الماء سريعا يصلح؟ شرب الماء سريع يصلح فعلا أن تكون خبر؟ الشرب سريع الشرب سريع لكن هنا ما يمكن أن يقال الضرب قائم إذن قائما حال لا تصلح أن تكون خبر قائم حال لا تصلح أن تكون خبرا نعم فضربي مبتدأ والياء مضاف إليه وزيدا مفعولا به للمصدر وزيدا وزيدا أيوة مفعول به مفعول به مفعول به للمصدر وقائما حال من زيد والخبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده أضيف إليها والتقدير ضرب زيدا إذا كان قائما أيوة نعم فتقدر إذا في المستقبل وإذ في الماضي وكان تامة وكان تامة وهذه الحال لا تصلح خبرا لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى والضرب لا يوصف بالقيام إذن هي سدت مسد الخبر وليست الخبر إذن أين الخبر؟ خبر محذوف وجوبا لماذا؟ لأن جاء شيء سد مسده وهو منصح لو ما نصح خبر لكن سد مسده يؤدب تقدير الكلام ضربي زيدا إذ كان قائما في الماضي أو إذا كان قائما في المستقبل واضح؟ إذن الخبر محذوف وجوبا لماذا؟ لأن وجد حال تسد مسده طيب لماذا لا تكون هي الخبر؟ ما تصلح لا تصلح أن تكون خبرا واضح يا أخوان؟ واضح؟ وبعد حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أغمر كبر بي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم ضربي العبد مسيئا ضربي مبتدا والياء فاعل والعبد مفعول به ومسيئا حال من العبد مسيئا سدت مسد الحال خبر لكن لا تصلح خبر لأن الخبر ما يوصف الضرب ما يوصف الإساءة الضرب لا يقول هذا ضرب مسيء طيب إذن وين الخبر؟ محذوف تقديره إن كان في الماضي إذا كان في المستقبل إذا كان يصير الظرف هذا هو الخبر طيب ولماذا نأتي به؟ قد يسأل سؤال يقول لماذا لا نظهره؟ يقول لأن فيه شيء يسد مسد كون نجيب شيء ونجيب شيء يسد مسده أيضا ما يصلح هذا من باب الحشو طيب ما يقول يا شيخ انه سد مسده اختصر الكلام اي هو اختصر الكلام سد مسده فاذا سد مسده لازم نحذفه ولماذا نحذفه للاختصار نعم احسن الله اليكم قال الشارح غفر الله له رابعا اذا وقع الخبر بعد واو المصاحبه الصريحه وهي التي يصح حذفها ووضع كلمه مع موضعها فلا يتغير المعنى وهذا اللي قال فيه ابن مالك وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع ها وما صنع وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع فلا يتغير المعنى بل يتضح نحو كل رجل وضيعته فكل رجل كل مبتدا رجل مضاف اليه وضيع معطوف على كل والها مضاف اليه وين الخبر اين الخبر كل مبتدا ورجل مضاف اليه وضيع معطوف على كل فاين الخبر محذوف تقديره مبتدا نعم فكل مبتدا فكل مبتدا ورجل مضاف ورجل مضاف اليه ورجل مضاف ورجل لا ورجل صح ورجل, يعني ورجل مضاف إليه وضيعته معطوف على المبتدأ والخبر محذوف أي مقترنان وإنما حذف للعلم به ولأن العطف يسد مسده واضح طيب أين الخبر كل طالب وكتابه يعني مقترنان، كل صانع وما صنع يعني مقترنان، كل رجل وضيعته يعني مقترنان، كل رجل وسيفه يعني مقترنان. طيب فهل في كل مثال أجيب مقترنان؟ كل ما أقول كل مجاهد وحصانه أقول مقترنان؟ طيب كل طالب وكتابه أقول مقترنان؟ شو السبب؟ دل عليه مقترنان خلاص. هذا كل مرة بجيب مقترنان مثل ما قلنا في لولا ومثل ما قلنا في لعمر الله، ما دام معلوم 100% فالتكرار هذا ما هي واضح يا حاتم؟ وش اللي واضح؟ معلوم كذا. واللغة العربية لغة الاختصار والبلاغة. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح: فإن لم تكن الواو للمصاحبة بل لمجرد التشريك في الحكم لم يحذف الخبر. إذن ابن مالك رحمه الله يقول: وبعد واو عينت مفهومة، بس مفهومة، بل لمجرد التشريك. فإن لم تكن الواو للمصاحبة بل لمجرد التشريك في الحكم لم يحذف الخبر وجوبا، نحو خالد وعاصم متباعدان. خالد مبتدا وعاصم معطوف على خالد، ومتباعدان خبر المبتدا. طيب لو قلنا خالد وعاصم تفهم أن المتباعدان؟ إذن الواو ليست المعية. نعم. وكذا إن كانت للمصاحبة ولكنها ليست صريحة، نحو الرجل وجاره مقترنان. الرجل وجاره مقترنان، هذه الواو تدل، عشان في هذا المثال تدل على المعين، لكن ليست نص، لأن يحتمل أن تقول الرجل وجاره مسافران، صح؟ الرجل وجاره متخاصمان متحابان، فليست نصا فيه. ابن مالك يقول عينت مفهوما لازم. وإنما لم تكن صريحة لأن الجار لا يلازم جاره ولا يكون معه في الأوقات كلها أو أكثرها. واضح؟ إيش اشترط في الواو؟ أن تكون المعية. إيش اشترط في القسم؟ أن يكون صريح، أن يكون نص في القسم. وش المشروط في لولا بعد لولا؟ أن يكون كونا عاما، أن يكون كونا عاما. إذن لابد من هذه الشروط. طيب وش يشرط في الحال؟ أن تكون تسد مسد الخبر، أن تسد مسد الخبر ولا تصلح أن تكون خبر، أن لا تصلح أن تكون خبرا، تسد مسده ولكنها لا تصلح أن تكون خبرا. يا أخوان اللي يضبط باب المبتدا والخبر يسهل عليه الأبواب التالية، لأن الآن بعد المبتدا الخبر هي النواسخ. ما هي النواسخ؟ عبارة عن إدخال أداة ترفع المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، أو تنصب المبتدا وترفع الخبر، أو تنصب الأمرين. كم النواسخ؟ كم أبوابها؟ ها؟ كم يا حاتم؟ كم دول؟ كم من؟ سبعة، سبعة أبواب النواسخ. نعدها. كان وأخواته، هذا واحد لازم تضبطه. وما وأخواته، وكاد وأخواته على المقاربة. كم دولي؟ كلهم تعمل ماذا؟ ترفع المبتدا تنصب الخبر. كان ترفع المبتدا الخبر، ما ترفع المبتدا تنصب الخبر، كاد ترفع المبتدا تنصب الخبر. إن وأخواته تعمل عكس، تنصب المبتدا ترفع الخبر. لا النافل الجنس تعمل عمل إن نفسه، إيش تعمل؟ تنصب الأول ترفع الثاني. كم مر بنا الآن باب؟ الثلاثة الأول إيش تعمل؟ ولا اثنين الباب الثاني عكس، لأن أن ليس لكن لعل كأن عكس ما لكان من عم. بقي عندنا بابين، باب ظن وخواتها إيش تعمل؟ تنصب المبتدا والخبر جميعا. وباب لا عشان من أخوات كان حسيبا، باب ظن ها أحسن أعلم وأرى ما ينسب ثلاثة مفاعيل إلى ثلاثة رأى وعلم عد وإذا صار أرى وأعلم أعلمت خلاف لا لا مش تعتبر مفعول ثاني وثالث إذا قلت أعلمت زيدا خالدا مسافرا خالدا مسافرا مفعول ثاني وثالث وأصلهما مبتدأ وخبر منسوخين وش اللي نسخن أعلم كم صارت الأبواب سبع لا لا هي بس هذه ما فيها تفصيل هي ما فيها تفصيل إجمالي هي سبعة أبواب النواسخ سبعة كان وأخواتها وما وأخواتها وأفعال المقاربة وإن ولنا في الجنس وظن وأعلم وأرى سبعة كلها تدخل على المبتدا والخبر فتعمل فيه شيئا كان وما وأفعال المقاربة تستعمل ترفع المبتدا وتنصب الخبر إن ولنا في الجنس تنصب وترفع ظن وأعلم تنصب الاثنين اللي يضبط قواعد المبتدا والخبر يستفيد منه من يجينا بكان متى يلزم تقديم خبرها على اسمها ومتى تأخيره ومتى يجوز ومتى كذا في إن مثلا وفي أعلم إذا ضبطت هذه القواعد استفدت منها في الأبواب الأخرى قواعد اليوم أنا ودي تقرؤوها وتضبطوها لأنها مفيدة ونافعة في جميع أبواب النحو إن شاء الله كم القواعد اللي أخذنا؟ قواعد أربعة شيء ماذا يلتزم الأصل أو خلاف الأصل وشيء يجب تقديم وشيء يجب تأخير والضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبا زان نوره الشجر يجوز ولا ما يجوز زار زان نوره الشجرة من الأمور الجائزة ولا غير جائزة لا يجوز نور فاعل والشجرة مفعول به عاد الضمير من الفاعل المفعول يعني عاد على المتأخر لفظا نور طيب خاف ربه عمر ها يجوز خاف ربه عمر يعود على عمر وعمر متأخر في اللفظ تقدم في الرتبة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى